رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وسلم على حبيبنا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أحبتي إلى باب جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو التفصيل في أخبار الآحاد من حيث القبول والرد. متى يكون خبر الآحاد مقبولا؟ وما هي معايير القبول له؟ ومتى يكون خبر الآحاد مردودا؟ وما هي معايير الرد؟ وهذا الباب الذي سنشرح فيه إن شاء الله هو في الحقيقة لب علم مصطلح الحديث. فنحن من بداية الكتاب إلى هذه المرحلة إنما نتكلم عن تقعيد وتأسيس لهذا أو توطئة لهذا الهدف الذي نريد الوصول إليه، وهو الوصول إلى دراسة خبر الآحاد قبولا وردا. فكل ما سبق من تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى آحاد، وعرفنا أن المتواتر يفيد اليقين العلم الجزم، عبر كما تشاء سواء قلت أنه ضروري أو نظري. ثم ذهبنا إلى أخبار الآحاد فعرفنا أنها تنقسم إلى مقبول ومردود، وما كان منها مقبولا فإنه يفيد الظن وقد يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن على الصحيح من كلام العلماء وأهل السنة والجماعة. وهذه القرائن التي قد تحتف بخبر الآحاد فترتقي به من الظن إلى الجزم ذكر ابن حجر العسقلاني طائفة منها، وهي كثيرة في الحقيقة، وإنما اقتصر كلام ابن حجر العسقلاني على ثلاثة منها. وفي المقابل هناك خبر آحاد مردود. الآن تقسيم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود ومعرفة معايير قبول خبر الآحاد ومعايير رد خبر الآحاد، هذا هو لب علم مصطلح الحديث الذي سنسير معه إن شاء الله إلى أكثر من منتصف الكتاب. ثم سيختم ابن حجر العسقلاني بعد ذلك بذكر مباحث تتعلق بالمتن وبعض المهارات الحديثية. فإذا ما فعله ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في البداية أنه أعطاك تصورا عاما لأقسام الخبر وانقسام الخبر إلى متواتر وآحاد، وبين لك أن البحث في المتواتر من حيث القبول والرد لا وجود له، فالمتواتر كله مقبول وإسناده لا ينظر فيه من حيث عدالة الرجال وصفات الرجال، وربما بعض الأشياء يعني في مستويات أخرى نعلق عليها وتحتاج إلى شيء من التنقيب، لكن هذه أصل الفكرة عندي من حجر العسقلاني أن المتواتر كما قلنا كله مقبول، إسناده لا يحتاج إلى النظر فيه من حيث القبول من حيث عدالة الرجال وضبط الرجال، لأن قبول المتواتر ليس مبدأه على عدالة الرجال ولا على ضبطهم. وثم ذهب بك إلى الآحاد فعرفك أنه هو الذي ينقسم إلى مقبول ومردود، ومبدأ القبول والرد هو النظر في أحوال الرجال من حيث العدالة والضبط. فبعد أن أخذت هذا التصور العام المجمل سنشرع الآن في رحلتنا في أخبار الآحاد، نتعرف متى يكون خبر الآحاد مقبولا ومتى يكون مردودا. جميل، عرفت التصور العام؟ تمام. الآن قبل أن يقتحم ابن حجر العسقلاني أخبار الآحاد ويدرسها من حيث القبول والرد، قبل أن يقتحم هذا الباب ختم مقدمته بمبحث يتعلق بالحديث الغريب، مبحث يتعلق بالحديث الغريب. نحن عرفنا أن أخبار الآحاد إما أن تكون مشهورة على طريقة ابن حجر ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، وإما أن تكون عزيزة ما كان محصورا باثنين، وعرفنا ما معنى هذا المصطلح محصور باثنين، أو ما كان محصورا بواحد، وعرفنا ما معنى أنه محصور بواحد، أنه توجد ولو طبقة واحدة من طبقات الإسناد فيها راو واحد، سواء زادت الطبقات الأخرى عن واحد أو وقفت على الواحد لا إشكال، المهم وجود طبقة واحدة من الطبقات فيها راوي واحد، وأما الطبقات الأخرى تزيد عن الواحد أو تقف عند الواحد لا حرج، في النهاية يسمى حديثا غريبا. هنا ابن حجر العسقلاني سيتكلم عن تقسيم الغريب إلى الفرد المطلق والفرد النسبي. سيتكلم ابن حجر عن تقسيم الحديث الغريب، هذا المبحث الختامي، سيتحدث فيه ابن حجر عن تقسيم الحديث الغريب إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي. تمام؟ طب ما معنى الفرد المطلق عند علماء المصطلح؟ ما معنى الفرد النسبي؟ هذا ما أراد ابن حجر العسقلاني أن يوضحه قبل أن يشرح في أخبار الآحاد من حيث معايير القبول ومعايير الرد. فدعونا نقرأ ما قاله ابن حجر في نزهة النظر ونعلق عليه. يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه: ثم الغرابة، ثم الغرابة. إذا اكتبوا هنا ابن حجر العسقلاني يتكلم عن تقسيم يتعلق بالحديث الغريب. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. أها بدأ يقسم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند. الآن سيفسر ماذا يقصد بكلمة أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. أنا متأكد أن الأمور لم تتضح بعد، هناك شيء من الغموض في العبارة، دعم لكن أكمل ثم أعود. قال: أولى، يعني أولى تكون الغرابة في أصل السند. إذن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فهو عندما قال الغرابة إما أن تكون في أصل السند قدم تفسيرا لهذه الحالة الأولى، ثم قال أو لا، هذه الحالة الثانية أن لا تكون الغرابة في أصل السند بل في أثنائه. لذلك قال أو لا، قال أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد، يعني كيف أو لا يكون كذلك؟ كما قلنا بأن يكون الغرابة التفرد، الغرابة أو عبر بالتفرد في أثنائه وليس في أصله، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول إذا كانت الغرابة في أصل السند قال هو الفرد المطلق، والثاني سيأتي معنا هو الفرد النسبي. الآن أحبتي عليكم أن تركزوا جيدا فيما سأقوله على السبورة حتى لا تخترط الأوراق. إيتوا بالكاميرا هنا. الآن أحبتي الحديث الغريب، الحديث الغريب نستحضر تعريفه الذي ذكرناه مسبقا في التقسيم السابق. قلنا الحديث الغريب هو الحديث الذي يوجد فيه راو واحد ولو في طبقة واحدة من الطبقات، الحديث الذي رواه راو واحد ولو في طبقة واحدة من الطبقات، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو وقف على الواحد في جميع الطبقات لا يهم. المهم والمعيار الأساسي في قولنا في وصفنا أن هذا الحديث غريب أن يوجد راو واحد، يعني تفرد راو واحد ولو في طبقة من الطبقات. فقلنا سابقا لو عندنا خبر حديث، عندنا هذا الحديث رواه صحابي واحد، ثم بعد ذلك في التابعين عندنا راويان، في تابع التابعين ثلاثة، وبعد ذلك عندنا أربعة حتى وصلنا إلى البخاري. هذا الحديث تعلمنا سابقا طبقة الصحابي واحد، طبقة التابعين اثنين، طبقة تابع التابعين ثلاثة. المهم فقلنا هذا الخبر يحكم عليه ابتداء بأنه غريب. لماذا؟ لأننا تعلمنا قاعدة سابقا وهو أننا نأتي إلى الإسناد فننظر إلى أقل طبقة فيها روى، إلى أقل طبقة فيها روى. هذا الإسناد ما هي أقل طبقة فيها روى؟ طبقة الصحابة فيها راو واحد. فعرفنا قاعدة معروفة في علم مصطلح الحديث أن الأقل في هذا العلم يحكم على الأكثر، فهذا الإسناد حكمنا عليه يكون باعتبار الرواة في الطبقة الأقل. فهنا أي طبقة أقل؟ طبقة الصحابة. كم عدد الرواة فيها؟ واحد. إذن هذا حديث غريب، أليس كذلك؟ بينما لو كان في طبقة الصحابة عندنا اثنان، ننظر الآن في الإسناد، أقل عدد رواة في طبقة من الطبقات إيش هو؟ الصحابة عندنا اثنان، تابعين اثنين، إذن أقل عدد عندنا الاثنان، أقل عدد هما الاثنان. إذا هذا الحديث يعتبر عزيز، وعلى ذلك على ما بيناه سابقا. المهم أركز الآن على فكرة الغريب. فالغريب بالمفهوم الذي أصلناه مسبقا عندما قسمنا الحديث الخبر إلى متواتر وآحاد، وقلنا الآحاد مشهور وعزيز وغريب. الغريب كما قلنا أن يوجد راو واحد ولو في طبقة واحدة من الطبقة، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو قل، ما عندنا مشكلة، المهم وجود الواحد. لماذا أكرر؟ حتى ترسخ الفكرة، لأن الآن سنعدل قليلا قليلا على مفهوم الغريب، سنعدل قليلا على مفهوم الغريب بما يتلائم مع الحديث عن القبول والرد. وهذا ما فعله ابن حجر، أنه ابتداء أعطى الغريب مفهوم عام، ثم عندما جاء في هذا الموضع تكلم عن الغريب بشيء من التعديل، بشيء من التعديل. فإذا لو كان، لأن هنا العبارة المهمة، لو كان التفرد يعني الغرابة وقعت فقط في طبقة الصحابة، فطبقة الصحابة فيها راوي واحد، ثم سائر الطبقات الأخرى فيها أكثر من واحد، زي هون مثل هذا الحديث، التفرد وقع في طبقة الصحابة وما بعد ذلك اثنين ثلاثة أربعة، بناء على ما تعلمناه سابقا يسمى هذا الحديث حديثا غريبا، ينطبق على تعريف الغريب وجود طبقة ولو واحدة فيها راوي واحد. هنا هذا الإسناد فيه طبقة من الطبقات فيها راوي واحد وهي طبقة الصحابة. فإذا لو كان التفرد في طبقة الصحابة فقط وسائر الطبقات التي تحت الصحابة فيها اثنان فصاعدا، يسمى أيضا هذا الحديث غريبا بناء على ما قدمناه مسبقا. لكن التقسيم الذي يطرحه ابن حجر الآن للحديث الغريب أنه ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي، في الحقيقة لا ينظر فيه إلى طبقة الصحابة، وهذا هو الراجح في فهم كلام ابن حجر العسقلاني، لأنه هو الذي صرح به ابن حجر العسقلاني لطلبته، كما نقل أرباب الحواشي من قطلوبغة والبلقيني، هؤلاء طلبة ابن حجر وسألوا ابن حجر عن مراده وعن مقصوده، ففسر ابن حجر العسقلاني مراده في هذا الكلام، تمام؟ فإذا كلام ابن حجر العسقلاني الآن في تقسيم الغريب إلى، سأقسم الغريب الآن، الحديث الغريب الحديث الغريب سيقسم ابن حجر إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي، تمام؟ هذا التقسيم الذي قسم إليه الحديث الغريب لا ينظر فيه إلى التفرد في طبقة الصحابة، وإنما العبرة فيه وقوع الغرابة أي التفرد فيما بعد طبقة الصحابة، وقوع التفرد اللي هي الغرابة، إذا قلت التفرد أو الغرابة نفس المعنى، وقوع التفرد أو الغرابة فيما بعد طبقة الصحابة. باختصار بعبارة أوضح وأسهل، إذا كان التفرد في طبقة التابعين فهذا يسمى فردا مطلقا، يعني إذا، بعبارة أوضح، إذا تفرد راو واحد من التابعين بأخذه عن الصحابي فيسمى فردا مطلقا. إيش معنى هذا الكلام؟ قال إذا كان التفرد في طبقة التابعين فهذا يسمى فردا مطلقا. يعني إذا انفرد راوي واحد من التابعين بأخذه عن الصحابي فهذا هو الذي يسمى فردا مطلقا، وهذا هو الذي يعني ابن حجر بقوله وقوع الغرابة في أصل الإسناد. أصل الإسناد، هذا الكلمة أصل الإسناد الذي تكلم بها ابن حجر هنا المراد به التابعي في هذا المقام وليس الصحابي. وقع خلاف بين شراح نخبة الفكر في مقصد ابن حجر العسقلاني في قوله أصل الإسناد إذا وقعت الغرابة في أصل الإسناد، هل يقصد إذا وقعت الغرابة أي التفرد في الصحابة؟ بعضهم فهم ذلك، لكن ابن حجر نفسه نص وحتى من خلال الشرح في نزهة النظر يتضح ذلك بشكل واضح وقوي، أظنه يقطع النزاع، نص على أنه يريد بأصل الإسناد التابعي وليس الصحابي. فيريد أن يقول إذا وقع التفرد أي الغرابة أي وجود الراوي الواحد في طبقة التابعين هذا يسمى فرد مطلق، وأما إذا وقع التفرد ليس في طبقة التابعين بل فيما بعد ذلك فهذا يسمى فرد نسبي، وسنوضح إن شاء الله الفرد النسبي. لكن دعونا الآن مع الفرد المطلق. إذن الفرد المطلق فكرته إنه عندنا، لاحظوا سأبين أكثر وأكثر إن شاء الله، عندنا خبر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه صحابي واحد، تمام، ونقل عنه هذا الحديث تابعي واحد. هذه صورة. أنا المهم هنا في تسمية الفرد المطلق إنه تابعي واحد هو الذي أخذ الحديث عن الصحابي الواحد. أو صورة أخرى وإن كانت صعبة، وإن كانت صعبة لكن محتملة، وجود أكثر من صحابي نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتابعي واحد أخذ الحديث فقط عن كل هؤلاء الصحابة، فهذا أيضا فرد مطلق. إذا صورة الفرد المطلق أنه في طبقة التابعين اللي هي الطبقة الثانية يوجد عندنا تابعي واحد أخذ عن الصحابة، سواء كان الخبر رويه صحابي واحد وأخذ عنه تابعي واحد، أو كان الخبر رواه مجموعة من الصحابة وأخذ عن كل هذه المجموعة تابعي واحد. طبعا الصورة الثانية قليلة في الحقيقة وما أدري إذا وجدت فعلا، لكن الصورة الأولى قوية موجودة أن الحديث يرويه صحابي واحد ويأخذ عنه تابعي واحد، فتسميته فردا مطلقا لأنه أخذ عنه إيش؟ تابعي واحد، وليس لأن الطبقة الأولى طبقة الصحابة فيها راوي واحد. ليس هذا هو مناط الفردية المطلقة. مناط الفردية المطلقة عند ابن حجر كما نصه وكما نص تلاميذه أن يكون هناك تابعي واحد أخذ الحديث عن هذا الصحابي الواحد. أو الصورة الثانية القليلة أن يكون الحديث عند مجموعة من الصحابة لكن هذه المجموعة لم تخبر إلا هذا التابعي الواحد، فأيضا هذا فرد مطلق. وضحت الفكرة؟ بس كما قلت لكم أن الصورة الثانية صعبة الوجود، أنه حديث عن مجموعة من الصحابة ولا يوجد إلا عند تابعي واحد، لكنه فرد مطلق، لأنه معيار الفردية المطلقة كما قلنا إذا انفرد راوي واحد من التابعين بأخذه عن الصحابي. وانتوا وسعوا الفكرة، قولوا سواء كان الخبر له صحابي واحد أو له مجموعة من الصحابة، المهم أن الحديث بعد ذلك في طبقة التابعين له راوي واحد، ثم ما بعد ذلك ما بهمنا، تمام؟ فنتخيل إذن هذا المثال، عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر رواه ابن عمر، إيش هذا كتبته؟ رواه ابن عمر، تمام؟ ثم أخذ عن ابن عمر فقط نافع، ثم بعد نافع رواه مجموعة مالك والليث ومجموعة، ثم عن هؤلاء مجموعة ومجموعة ما مهم، المهم عندي طبقة الصحابة فيها كم صحابي؟ واحد، وطبقة التابعين فيها كم؟ واحد، وما بعد ذلك ما بهم حكى في النهاية. هذا حديث غريب لأننا لو نطبق مفهوم الغريب الذي تعلمناه مسبقا نأتي إلى أقل طبقة من طبقات الإسناد. إيش أقل طبقة فيها عدد من الرواة في طبقات الإسناد؟ إذن طبقة الصحابة وطبقة التابعين نفس العدد واحد واحد، فهو حديث غريب بالمفهوم السابق، تمام؟ ويصنف من أي نوع من أنواع الغريب؟ فرد مطلق ولا فرد نسبي؟ هل ينطبق على أنه فرد مطلق؟ بدك تنظر ما معيار انطباق الفردية المطلقة عليه؟ ننظر في عدد التابعين الذين أخذوا عن الصحابي، هذا فقط معيار الفردية المطلقة على الصحيح. لا تنظر إلى عدد الصحابة، لا، تنظر في طبقة التابعين. كم تابعي أخذ عن الصحابي؟ عندنا صحابي واحد أخذ عنه تابعي واحد نافع، إذن خلص هذا فرد مطلق، لأنه ينطبق عليه أنه انفرد راوي واحد من التابعين بأخذه عن الصحابة فيسمى فردا مطلقا. لو كان هناك أكثر من شخص روى علي بن عمر غير نافع، سالم وغيرهم من التابعين، ما أصبح فرد مطلق. ما بقول شيء فرد مطلق، يعني لو في سالم وغيره من التابعين سمعوا من ابن عمر لا يسمى فردا مطلقا؟ نعم لا يسمى فردا مطلقا. لماذا؟ لأنه تلقى عن الصحابي أكثر من تابعي. وضابط الفرد المطلق ما هو؟ أن ينفرد واحد من التابعين بأخذه عن الصحابي. فإذا المعيار الفردية المطلقة في حال وجود أكثر من تابعي أخذ من ابن عمر لا يوجد. لكن هل يبقى هذا الحديث يسمى غريبا؟ إيه نعم يبقى يسمى غريبا. لماذا؟ يسمى غريبا من جهة أنه طبقة الصحابة فيها راوي واحد، فينطبق على تعريف الغريب المسبق إنه ما وجد في طبقاته ولو طبقة واحد راوي واحد، فتعريف الحديث الغريب بمعناه المسبق الذي درسناه ينطبق عليه، لكن لا يسمى هذا فردا مطلقا. لماذا؟ لأن في طبقة التابعين أكثر من تابعي أخذ عن الصحابي، ومعيار الفردية المطلقة التابع الواحد يأخذ عن الصحابي، تمام؟ طيب نفس هذا الخبر لو صورناه بصورة أخرى، ترى يا مشايخ اهتموا بهذه التقسيمات مهمة، وبما أرسمه على السبورة وأذكر الأمثلة وارسموها بين أيديكم، قل أن تجدوا مثل هذا التفصيل مشروع أمامكم بهذه الصورة، فانتبهوا لما أقول جيدا. طيب لو كان هذا الخبر رواه مجموعة من الصحابة، ابن عمر وأبي بن كعب مثلا وعمر بن الخطاب ومثلا مين نقول أنس بن مالك فرضا، هي قضية فرضية مش أكثر من ذلك. إذا عندنا أربعة صحابة، تمام، ونفرض أن هؤلاء الصحابة أخذ عنهم تابعي واحد، أخذ عنهم تابعي واحد، نفرض مثلا أبو مسلم الخولاني، ثم على أبو مسلم الخولاني أخذ مجموعة من تابع التابعين ومجموعة ومجموعة حتى وصلنا إلى البخاري فرضا. الآن يا مشايخ برأيكم هذا الحديث أولا هل هو غريب؟ قبل ما نتكلم فرد مطلق ولا فرد نسبي ننظر في طبقات الإسناد. طبقة الصحابة كم رجل فيها؟ أربعة، لسه. طبقة التابعين فيها واحد. طبقة تابع التابعين لا فيها كثير، عشرة، ومن بعد ذلك عشرة مثلا إلى البخاري وصلنا. هذا الحد خبر ابتداء إيش تصنيفه، مشهور عزيز أو غريب؟ الآن من حيث التقسيم ننظر في أقل طبقة من طبقات هذا الإسناد رواته، طبقة الصحابة لا ليست طبقة الصحابة، أقل طبقة فيها عدد رواة طبقة التابعين، كم فيها؟ راوي واحد. إذن هذا الحديث غريب، وجد ضابط الغريب بالمعنى السابق الذي تم تقسيمه. طب دعونا الآن ننظر في التقسيم. الغريب يقسمه ابن حجر إلى فرد مطلق وفرد نسبي. طب إذا كان فرد، هل هذا فرد مطلق ولا فرد نسبي؟ ننظر كم تابعي أخذ عن الصحابة. وجدنا مجموعة من الصحابة أخذ عنهم فقط تابعي واحد، يعني هذول الصحابة ما أسمعوا هذا الخبر إلا لهذا التابعي أبو مسلم الخولاني، ثم أتى هذا التابعي نشر الحديث بين تابع التابعين وأقرانه ما شابه ذلك، فيسمى هذا الحديث أيضا فردا مطلقا لأنه تفرد به راوي واحد من التابعين عن الصحابة. هذه صورة أخرى للفردية المطلقة. وهذا ما أرسخ فيكم أن الفردية المطلقة تتحقق سواء كان الصحابة طبقة الصحابة فيها واحد أو أكثر من واحد، المهم أن طبقة التابعين فيها راوي واحد. تمام؟ تمام. فهمنا الفرد المطلق أحبائي؟ نذهب إلى ابن حجر وننظر ماذا قال مرة أخرى. بسم الله. إذن يقول ابن حجر رحمة الله عليه: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. عرفنا ما معنى أصل السند عند ابن حجر العسقلاني. أصل السند عند ابن حجر العسقلاني المقصود به التابعي وليس الصحابي على الصحيح من كلام العلماء، بل هو صريح كلام ابن حجر العسقلاني نفسه. إذن إما أن تكون في أصل السند أي التابعي، لذلك الآن فسر فقال إيش أنا أصل السند؟ أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع. لاحظت الحديث الذي رسمت لكم على السبورة اللي رواه ابن عمر وأخذوا عن ابن عمر فقط نافع، الصورة الأولى أو الصورة الثانية، الحديث اللي رواه أربعة من الصحابة وأخذ عن هذول الأربعة تابع واحد كان أبو مسلم الخولاني. لاحظ هذان الحديثان مدار الحديث الأول كان على نافع، خلاص مدار الحديث على نافع. لماذا جعلت مدار الحديث على نافع؟ لأن نافع هو التابع الوحيد الذي أخذ وتلقى هذا الحديث عن ابن عمر، ثم هو الذي نشر هذا الحديث بعد ذلك، هو الذي نشر هذا الحديث بعد ذلك. لذلك يقولون مدار الحديث على نافع ولا ينظرون إلى الصحابي، لا، يقولون مدار الحديث على من؟ على نافع. الحديث الثاني الذي ذكرته لكم مثال آخر، حديث رواه أربعة من الصحابة وأخذ عنه فقط أبو مسلم الخولاني، ثم أبو مسلم الخولاني من التابعين هو الذي نشر الحديث، فنقول مدار هذا الحديث على أبي مسلم الخولاني، مدار هذا الحديث على أبي مسلم الخولاني. فقال إذن ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، المراد به التابعي بوضوح واختصار. قال ولو تعددت الطرق إليه، حتى ولو تعددت الطرق إلى التابع ما في مشكلة، فنافع أخذ عنه مجموعة مالك والليث وكذا، فالطرق إليه متعددة، لكن هو نافع متفرد من التابعين والطرق إليه متعددة، هذا ما إشكال فيه، المهم أن التابع واحد. قال ولو تعددت الطرق إليه، ثم قال توضيح أكثر وأكثر، وهو أي أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي. هذه العبارة قد تكون غامضة على البعض وهي التي سببت خلافا في فهم كلام ابن حجر. ماذا يقصد ابن حجر في تأكيده لمفهوم أصل السند حين قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي؟ هل يقصد أنه أصل السند هو الصحابي؟ لا، احنا الآن نؤكد أن المراد بأصل السند هو التابعي، جيد؟ لكن التابعي من أعلى منه؟ الصحابي. فالعبارة من ابن حجر هنا ربما كان بإمكانه أن يأتي بعبارة أوضح تزيل الغموض والإشكال عن منهجه، لكن هذه العبارة التي أتت معه رحمة الله عليه. ونحن من خلال جمع الكلام والنظر في الأمثلة ومن خلال تصريح طلبة ابن حجر عرفنا مراد بهذه العبارة، وهو قوله وهو طرفه الذي فيه الصحابي، يقصد يعني وهو التابعي، الطرف الذي فيه الصحابي يقصد التابعي، لأن التابعي متصل بالصحابي، يقصد التابعي، هذا هو الطرف التابعي الذي هو متصل بالصحابي، فافهموها على هذا النهج، والمهم أن يكون المعنى وصل. أما في النهاية هذه العبارة أنت غير متعبد بها، عبر كما تشاء، لكن المهم أن تفهم أن ابن حجر يريد بالفرد المطلق تفرد التابعي في نقل الحديث عن الصحابي أو الصحابة. وضحت القضية؟ تمام. هذه الصورة الأولى أن تكون الغرابة في أصل السند، وهي التي سماها، لن أقرأ باقي النص، سأقفز إلى قوله فالأول هو الفرد المطلق، سمى هذه الصورة الأولى من الغرابة، الغرابة إذا كانت في أصل السند أي في التابعي سماها رحمة الله عليه الفرد المطلق، الفرد المطلق عن أي قيد من القيود، هذا معنى المطلق، أي لم يقيد بأي قيد من القيود. وسنعلم إن شاء الله ماذا يريد بالإطلاق بشكل أكثر حينما ندرس الفرد النسبي. قال: فالأول الفرد المطلق، وعرفنا هو ما تفرد به راوي واحد من التابعين في نقله عن الصحابي أو عن الصحابة، ما عندنا مشكلة. ثم مثل ابن حجر، اضرب في الأمثلة التي طرحها لتفهم أنه فعلا يقصد بأصل السند التابعي وليس الصحابي. قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، حديث صحيح في البخاري وفي مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وهذا الولاء المراد به ولاء العبيد بعد اعتاقهم. فمن اعتق عبدا، من اعتق عبدا ولاء هذا العبد للسيد الذي اعتقه، ولا يجوز لهذا السيد ان يتاجر بهذا الولاء فيبيع لاشخاص اخرين. الولاء شيء معنوي منحه الشارع الحكيم للسيد الذي يعتق العبد، وليس شيء يقبل الاتجار. فليس للسيد الذي اعتق العبد ويملك ولاءه ان يقول مثلا من يشتري مني هذا الولاء، لا ليس، وليس لك ان تأتيك شخص يقول له السيد خلاص وهبتك ولاء عبدي الذي اعتقته، ليس له ذلك، فهو لا يقبل الاتجار. فقط هذا لفهم عن الحديث. اذا كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، انظروا حتى تفهموا الفرد المطلق ايش قال ابن حجر هنا. قال: تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. لاحظوا على ايش ركز ابن حجر في التفرد، ركز على تفرد التابعي عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، ما ركز على انه هذا الحديث رواه فقط ابن عمر، لا بهموش من رواه صحابي واحد او اكثر، المهم ان يتفرد بنقله تابعي واحد. فلذلك قال: تفرد به من؟ عبد الله بن دينار التابعي عن ابن عمر. فلو كان هناك اكثر من تابعي اخذ الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث لا يسمى فرد مطلق، فانما سمي هذا الحديث فردا مطلقا لان هناك تابعي واحد فقط اخذ الحديث عن ابن عمر، وهو من؟ عبد الله بن دينار. تمام. قال ثم بعد ذلك يعني ذكر مثال اخر او وسع الفكره اكثر واكثر. قال: وقد ينفرد به راو رواه عن ذلك المنفرد أو المتفرد. يعني ممكن أيضا يكون هناك تابع تابعي واحد أخذ الحديث عن عبد الله بن دينار، فيمكن وجود تفرد أيضا في طبق التابع التابعين، وهذا زيادة تفرد على تفرد، وفي النهاية لا يهمني كثيرا وجود التفرد فيما بعد التابعي. هذه الصورة التي يتكلم عنها لا تؤثر على الفرد المطلق، المهم في الفرد المطلق وجود التفرد في طبقة التابعين، سواء هذا التابعي الذي تفرد في نقل الحديث عن الصحابي أو الصحابة أسمع هذا الحديث لتلميذ واحد أو أسمعه لتلاميذ كثر، لا يهم. قد يكون أسمعه لتلميذ واحد فقط فيكون حتى في طبقة التابع التابعين أيضا راوي واحد، وهي الصورة التي يتكلم عليها ابن حجر الآن. وقد يكون هذا التابعي أسمع الحديث لطلاب كثر، وهذه صورة أخرى، فلا أشكال سواء في هذه الصورة أو في هذه الصورة، نفهم أن الحديث فرد مطلق لوجود تفرد التابعي عن الصحابة. لذلك قال: وقد ينفرد به راو رواه عن ذلك المتفرد، أي قد يكون أيضا في طبقة تابع التابعين شخص واحد نقل عن التابعي. قال: كحديث شعب الإيمان، الإمام بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، أرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذا الحديث تفرد به أبو صالح، ذكوان السمان الزيات، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. يكمل تركزوا في فعلا ابن حجر العسقلاني في الفردية المطلقة يركز على تفرد التابعي في النقل عن الصحابة، هذا الذي يركز عليه، أنه إيش قال؟ قال: تفرد به أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. فالتركيز كان على تفرد أبي صالح عن أبي هريرة، أن تابع واحد نقل عن الصحابي. ثم قال: وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. فأصبح حديث شعب الإيمان، يتوب الكاميرا هنا سريعا، حديث شعب الإيمان هكذا جيد، هذا الخبر حديث شعب الإيمان رواه أبو هريرة. تمام. أبو هريرة أخذ عنه تابعي واحد، من هو؟ أبو صالح. خلاص، إذا هذا الحديث فرد مطلق، لتفرد تابعي في النقد عن الصحابة، ولكن ازداد تفردا على تفرده، لأن الذي أخذه عن أبي صالح فقط واحد أيضا، وهو عبد الله ابن دينار. فوقع إذا تفرد في التابعي، وهذا خلص يجعل الحديث فردا مطلقا، ووقع أيضا في من نقله عن التابعي، وهو تبع التابعي فقط واحد عبد الله بن دينار. ثم عود إلى مجلسي، ثم يقول ابن حجر: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، يعني قد يستمر التفرد حتى فيما دون تابع التابعي، حتى يصل إلى البخاري أو مسلم أو غيره من أصحاب المصنفات، يمكن ذلك يمكن، ولكن لا تهمنا هذه القضية كثيرا الآن. ثم قال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، أي من مضان وجود التفرد في جميع الطبقات أو في أكثرها. مسند البزار الإمام المشهور رحمة الله تعالى عليه، والمعجم الأوسط للإمام الطبراني، الطبراني له عدة معاجم منها المعجم الأوسط. فمن أراد، من عنده همة للبحث عن أحاديث وقع التفرد في جميع طبقاتها أو في أكثر طبقاتها بدءا من التابعي فما دون ذلك، فليعود إلى مسند الإمام البزار ينظر في الأحاديث، وفي مسند أو في معجم الأوسط للإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه. هكذا انتهينا من فهم قضية التفرد المطلق، تفرد تابعي في النقل عن الصحابي أو عن الصحابة. وضحت؟ طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من التفرد. فالحديث الغريب إذا قسموا إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي. نذهب الآن للفرد النسبي. بسم الله. قال: والثاني الفرد النسبي. والثاني، النوع الثاني من أنواع الغريب، الفرد النسبي. لماذا سمي نسبيا؟ قال: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. لأن التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا أو عزيزا. جميل. إذن الآن قلنا ابن حجر العسقلاني لمفهوم الفرد النسبي، الفرد النسبي يختلف عن الفرد المطلق. الفرد النسبي يا مشايخ، اذهب إلى السبورة أيضا حتى يتضح. الفرد النسبي هو حديث ليس أصلا من قبيل الغريب الذي عرفناه سابقا، ليس من قبيل الغريب الذي عرفناه سابقا، بل هو حديث مشهور أو عزيز، ووقع التفرد فيه بالنسبة إلى راو واحد. كيف ذلك؟ يعني ممكن يا شيخ إذا هذا التقسيم، أنت قسمت الحديث الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي. طب الفرد النسبي إذا بناء على كلامك ليس هو الحديث الغريب الذي درسناه مسبقا في تقسيم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. أقول لك الكلام صحيح، لو أردت أخذ بهذه النظرة، نعم كلامك صحيح. فالفرد النسبي ليس من مفهوم الحديث الغريب الذي ذكرناه سابقا في شرحنا لأقسام الحديث أحاديث الآحاد. إذا كلمة الحديث الغريب هنا بدنا نوسع مدلولها الآن، بدنا نعدل شوي. إذا قلت لك بدنا نقوم عمليات تعديل، الحديث الغريب هنا ما بدي أضيقها فقط بالمفهوم السابق الذي طرحناه، ما وقع فيه التفرد ولو في طبقة واحدة من الطبقات، سواء زادت الطبقات الأخرى عن واحد أو وقفت عند الواحد. لا، بدنا نقول الحديث الغريب بشمل في هذا المقام فقط، في هذا الموطن. يعني الحديث الغريب بدنا نحافظ على مفهوم السابق ونبقي لما نتكلم عن أقسام الآحاد، لكن هذا القسم من الحديث الغريب وهذا التوسيع مفهوم الحديث الغريب فقط في هذا المقام، في مقام التفريق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. سأحتاج إلى توسيع الحديث الغريب لأدخل صورة الفرد النسبي في مفهوم الحديث الغريب. أنا هذه المشكلة عندي، يعني بدي أحاول أدخل الفرد النسبي في مفهوم الحديث إيش؟ الغريب. لأنه هو نفسه ابن حجر قال: الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فهو يتكلم عن تقسيم الغريب إما أن يكون في كذا أو كذا. فبالتالي كلمة الغريب أو الغرابة في هذا الموطن، في هذا التقسيم، تقسيم الحديث الغريب لها فرد مطلق وفرد نسبي، تقول مدلولها أوسع من الغريب الذي تعلمناه سابقا. خلاص اكتب مدلولها أوسع من الغريب الذي تعلمناه سابقا. فيدخل في الحديث الغريب هنا الحديث إذا كان مشهورا أو عزيزا بناء على التقسيمات السابقة، ولكن وقعت الغرابة فيه بالنسبة إلى راوي واحد، فهذا أيضا يسمى غريب، لكنه غريب نسبي أو فرد نسبي. ما زالت الأفكار عندكم غير واضحة؟ الشيخ بدنا مثال. تمام تمام. الآن نقول يا مشايخ، تخيلوا عندي هذا الخبر، عندنا خبر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر من رواه؟ هذا الخبر رواه أنس ابن مالك ورواه أبو هريرة، هو نفس الخبر الذي تعلمناه في المحاضرة السابقة، بدي أسير عليه. أنس بن مالك روى عنه عبد العزيز ابن صهيب، وروى عنه أيضا قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه، وأبو هريرة روى عنه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. تمام؟ ثم عن عبد العزيز نعتبر أن هناك مجموعة أخذت، وعن قتادة أخذت مجموعة، وعن الأعرج أخذت مجموعة، الأعرج أخذ عنه أبو الزناد، لكن المهم التمثيل. عندنا خبر إذن رواه أنس بن مالك وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك أخذ صح تابعيان عبد العزيز بن صهيب وقتادة، وعن أبي هريرة أخذ كم تابعي؟ واحد، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. تمام؟ الآن ثم ما بعد عبد العزيز بن صهيب وقتادة، يعني طبقة الآن هي طبقة الصحابة صح؟ وهذا طبقة التابعين، وهذا طبقة التابعي التابعي، ثم الطبقات اللي بعدهم. طبقة الصحابة كم راوي فيها؟ عندنا اثنان. طيب طبقة التابعين كم راوي فيها؟ عندنا الأعرج وقتادة وعبد العزيز، عندنا ثلاثة. طب طبقة التابعي التابعين عندنا احكي ستة، وصلنا للبخاري وللأئمة. تمام؟ الآن يا مشايخ، هذا الحديث بناء على التقسيمات السابقة للخبر التي درسناها، هذا حديث مشهور عزيز غريب، ايش نوعه؟ قلنا ننظر في الإسناد ونبحث عن الطبقة الأقل روى، أليس هكذا تعلمنا سابقا؟ تمام. طبقة الصحابة فيها اثنين، طبقة التابع التابعي فيها ثلاثة، طبقة التابعين فيها ثلاثة، طبقة التابع التابعين ستة، وبعد ذلك أكثر. خلاص إذن الطبقة الأقل روى عندنا أي طبقة؟ طبقة الصحابة اثنين. إيش الحديث الذي أقل طبقة فيه ينبغي أن يكون فيها اثنان؟ الحديث العزيز. إذن هذا الحديث عزيز من حيث الإسناد عزيز. تمام. لكن انظروا كيف سندخله في الغريب، بس ليس بمفهوم الغريب السابق الذي قررنا، الغريب الذي يوجد في طبقة واحدة من طبقات الإسناد راوي واحد، لا، سندخله في مفهوم الغريب بعد أن نوسع مفهوم الغريب. يعني الله بعينكم بدنا نمدد مفهوم الغريب حتى نقحم فيها للنوع. هذا الحديث لو نظرنا في طبقة التابعين، أنس بن مالك كم تابع أخذ عنه؟ أخذ تابعيان. تمام. طيب دعونا من هاي الحال نذهب إلى أبي هريرة، كم تابعي أخذ عنه؟ واحد. فهنا نقول تفرد الأعرج بنقل الحديث عن أبي هريرة، إذن هذا الخبر لم يسمع من أبي هريرة إلا من؟ إلا الأعرج. فنقول هذا الخبر فيه غرابة نسبية، غريب نسبي، فرد نسبي. ليش نسبي؟ لأن الغرابة أو التفرد ليس في كل السند في طبقة كاملة، لا، هي نسبية، تفرد وقع بالنسبة إلى أبي هريرة فقط، أنه لم ينقل عنه إلا الأعرج. وأما الحديث في أصله فليس غريبا بل هو عزيز، لأن طبقة الصحابة فيها اثنان والتابعين فيها ثلاثة، لكن أين وقع التفرد بالنسبة؟ لحظة، ما سميه نسبيا؟ وقع التفرد بالنسبة إلى طريق أبي هريرة أنه لم ينطل عنه إلا الأعرج، لذلك سمي تفردا أو سمي تفردا نسبيا، لأنه وقع بالنسبة إلى طريق من الطرق وليس إلى أصل الإسناد. أما أصل الإسناد عزيز، تمام؟ ممكن يكون في تابع التابعين، ممكن مثلا فرضية، يعني نفرض أن هذا الحديث أخذ عن أبي هريرة الأعرج وسعيد بن المسيب، تمام؟ إذا في طبقة تابع التابعين، عفوا أنا أقفز، في طبقة التابعين كم يراوي عندنا يا مشايخ؟ إذا أبو هريرة أخذ عنه الخبر الأعرج وسعيد بن المسيب، معناها في طبقة التابعين أصبح عندنا 4 وليس 3، خلاص صح؟ عبد العزيز وقتادة عن أنس، والأعرج وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إذا أصبح عندنا 4. لكن بدي أفرض هذه الصورة، أن بعد هذه الرباعية في طبقة التابعين، في طبقة تابع التابعين الذي أخذ عن الأعرج وسعيد بن المسيب شخص واحد، قول مثلا عمرو بن مرة، مثلا عمرو بن مرة، فهذا نقول عمرو بن مرة فقط هو الذي أخذ عن الأعرج وسعيد بن المسيب، ولا يوجد أي تابع تابعي آخر أخذ. بينما هنا الحمد لله في عندنا عن قتادة أخذ مثلا 3، وعن عبد العزيز بن صهيب أخذ 3، فبكون هنا عندنا 3 و3 1 7. أها، إذا في طبق التابع التابعين عندنا 7، 3 أخذ عن عبد العزيز بن صهيب، 3 أخذ عن قتادة، و1 أخذ عن الأعرج وسعيد بن المسيب. فالحديث إذا هو ما زال عزيزا، لأنه في طبقة الصحابة عندنا 2 كأصل عام، لكنه فيه تفرد نسبي أو غرابة نسبية. نعم، كيف؟ تقول فيه تفرد في النسبة إلى طريق أبي هريرة، أن هناك راو واحد في تابع التابعين نقل الحديث عن الأعرج وسعيد بن المسيب، فيقول تفرد به، هكذا في كتب الحديث، تفرد به عمرو بن مرة عن الأعرج وسعيد. هذه راح تجدوها كثيرة في تعاملكم مع كتب ومصنفات علماء الحديث، تفرد به فلان عن فلان، تفرد به عمر عن فلان وفلان، إذن هذا تفرد نسبي، لأنه وقع التفرد بالنسبة إلى هذا الموطن فقط. وأما الحديث كأصل ما شاء الله فيه هو كثر عزيز، والطبقات الأخرى ملانه 4 و7 إلى آخره، لكن التفرد في جهة معينة في أخذ الحديث عن الأعرج وسعيد وقع تفرد من عمرو بن مرة، فهذا يسمى كله تفرد نسبي، تفرد نسبي. وأما الحديث أصلي فهو مشهور وعزيز وليس غريبا، فلذلك قلنا لكم بدنا نوسع دائرة الحديث الغريب حتى ندخل فيها صورة الفرد النسبي. وأما هي في الحقيقة الفرد النسبي ليس غريبا بالمعنى السابق الذي تأصل للغريب، واضح؟ تمام. سامحوني ربما أطيل أحيانا في تقرير بعض الأفكار، لكن أجدها مهمة لطالب العلم الناشئ في علم مصطلح الحديث حتى لا تختلط دائما عليه الأمور. فإذا قال ابن حجر: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص واحد، وإن كان الحديث في نفسه، يعني في أصله الحديث، مشهورا أو عزيزة، اكتبوا عندكم أو عزيزة، مشهورا أو عزيزة، هذه أضفت لكم حتى تفهموا، ليس فقط مشهور، قد يكون مشهور قد يكون عزيز، المهم أن التفرد بالنسبة إلى راوي معين. تمام، هكذا نكون، يعني قبل ما أدخل في الإشكالية اللفظية بعد ذلك، نكون تصورنا تقسيم الحديث الغريب إلى فرد مطلق، وعرفنا أن المراد بالفرد المطلق وجود تابعي واحد نقل الحديث عن الصحابي وعن الصحابة، هذه صورة الفرد المطلق. والفرد النسبي أن يكون الحديث أصلي مشهورا أو عزيزا، لكن وقع التفرد بالنسبة إلى شخص معين، تفرد به قبل قليل الأعرج عن أبي هريرة، أو تفرد به عمرو بن مرة عن فلان، أو عن تفرد به فلان عن فلان وفلان. المهم التفرد وقع في جانب من الإسناد وليس في الإسناد بكليته. تمام. الآن ممكن شخص يقول طب يا شيخ هذا التقسيم الذي طرحه ابن حجر للحديث الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي، لماذا لا يلتفتون، هذا السؤال المهم اكتبوه عندكم، لماذا لا يلتفتون إلى الغرابة أو التفرد إذا وقع في طبقة الصحابة؟ يعني الآن لماذا ابن حجر في هذا التقسيم قال الفرد المطلق أن تكون الغرابة من الصحابي، تفرد التفرد من التابع، يعني يكون التابعي واحد تفرد عن الصحابة، والنسبي ما سوى ذلك، لماذا لم يجعل الفرد المطلق هو تفرد الصحابة في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ابن حجر لم يجعل الفرد المطلق هو تفرد الصحابي في الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس تفرد التابعي في النقل عن الصحابي؟ فلماذا جعل أصل التقسيم ينبني على تفرد التابعي في النقل عن الصحابة في الفرد المطلق؟ يعني هذا وجود الفرد المطلق، لماذا جعل الفردية المطلقة مبناها على تفرد التابعي في الأخذ عن الصحابي أو عن الصحابة وليس في تفرد الصحابي في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجيبك عن هذا بإذن الله. هذا السبب في ذلك هو أن تفرد الصحابي في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في قبول الحديث ورده، لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي واحد أو مجموعة من الصحابة لا يؤثر. فتفرد الصحابي لا يؤثر على قضية القبول والرد، لأننا هل نناقش، هي السؤال، هل نناقش ونبحث في أحوال الصحابة من حيث ضبطهم وعدالتهم؟ لا، سيأتي هذا معنا إن شاء الله. أن الصحابة عندما يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تبدأ تنظر والله الصحابة أبو هريرة إيش وضعه من حيث العدالة والضبط؟ لا، لا ينظر في ذلك، ولا في أنس بن مالك ولا في ابن عمر ولا ابن عباس، الصحابة لا ينظر فيهم من حيث العدالة والضبط. فبالتالي تفرد واحد منهم وعدم تفرده ليس له أي تأثير على قبول الحديث أو رده، لأن الصحابة كلهم عدول كلهم مقبولون. المهم أن يثبت أن فلان صحابي وانتهى الأمر، المهم أن يثبت أن فلان صحابي وانتهى الأمر فيقبل دائما. تمام. وأما ما بعد الصحابة فالتفرد والغرابة لها أثر من حيث القبول والرد، لها أثر من حيث القبول والرد. فإذا كان التفرد في التابعين أو تابع التابعين أو ما بعد ذلك، بدنا ننظر في هذا التابعي الذي تفرد من حيث عدالته وضبطه أو ما شابه ذلك وصفاته، وكذلك إذا كان تابع التابعين أيضا ننظر في صفاتهم. فبالتالي الغرابة المؤثرة حقيقة من حيث القبول والرد هي إذا وقع التفرد أو الغرابة من التابعين فما بعد ذلك، من التابعين فما بعد ذلك. أما وقوع الغرابة من جهة الصحابي فحتى لو سمينا الحديث غريبا بالمعنى الذي قررناه سابقا، لكن هذا لا يؤثر إذا كان التفرد في طبقة التابعي، فهذا لا يؤثر في قضية القبول ولا قضية الرد، لأن الصحابة كلهم أو لأن الصحابة كلهم عدول. وأما في التابعين وما بعد ذلك فإننا نبحث في العدالة ونبحث في الضبط والإتقان. فبالتالي تقسيم الغرابة أو التفرد بالنسبة إلى طبقة التابعين وما بعد ذلك هو المهم وهو الذي تظهر له ثمرة. فإذا وجدت مثلا تابعي لكنه ضعيف من حيث الضبط، تفرد برواية الحديث، إيش نقول؟ الحديث ضعيف، فبهمني أعرف أنه هذا التابعي طب لكن وجدت تابعي آخر ساعد هذا التابعي في نقل الحديث، وهذا التابعي الآخر بمتابعته لصديقه، هذا تابعي آخر ضابط عدل تابع صديقه ضعيف الضبط، فهنا الحديث تقوى بمتابعة صديقه فأصبح مقبولا بعد أن كان ضمن المردود. لاحظوا كيف أثرت. أما في الصحابة هل عندنا ولقول صحابي ضعيف يحتاج إلى من يعضده؟ تفرد به أبو هريرة، لا أبو هريرة في مشكلة ضعيف، نبحث عن مصاحبة أنس بن مالك له في رواية، لا، لا يوجد هذا. فتفرد الصحابي باختصار لا يؤثر، لأنه لا ينظر في حال الصحابة من حيث العدالة والضبط، حتى ينظر إذا له متابع ولا ليس له متابع يرتفع به الحديث في صحته أو ما شابه ذلك، وإنما هذا النظر في التابعين فما دون ذلك. فالتابعي ينظر فيه هل هو عدل ضابط، خلص عدل ضابط حتى لو تفرد العدل الضابط صحيح، ليس عدلا أو ليس ضابطا. وأكثر المشاكل التابعين في الضبط عادة، وأما أكثرهم عدول، أكثر مشاكلهم في الضبط، يعني بعضهم يكون ضعيف في الضبط، قليل كثير النسيان، سيء الحفظ أو ما شابه ذلك، بعضهم وليس أكثرهم، بعضهم يكون هكذا. فإذا تفرد به هذا التابعي الضعيف الحفظ، السيء الحفظ، الذي عنده أوهام كثيرة، إذا تفرد هذا التابعي في النقل مشكلة. فهذا الحديث الفرد المطلق الذي تفرد به التابعي الضعيف في نقله عن الصحابة مردود، لكن لو وجدنا له متابعة من صديق آخر، تابعي آخر لكنه ثقة وضابط وحافظ، فهنا اعتضد هذا التابعي بصديق آخر تابعه فارتقى حديثه إلى درجة القبول. فباختصار هي هذه الفكرة، لماذا جعل مناط الفردية مطلقة عند التابعي؟ لأن تفرده يؤثر فعلا على الحكم في الحديث، على الحكم في الحديث. وأما تفرد الصحابي فلا يؤثر أبدا في حال من الأحوال في الحكم على الحديث من حيث القبول والرد، يعني من حيث الإثبات وعدم الإثبات. تمام. الآن كم ذهب من الوقت بتمامها؟ تمام. الآن سأناقش ما قاله بعد ذلك المناقشات اللفظية، بعد أن قسمنا الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي وعرفنا معايير هذا التقسيم، نذهب إلى قوله ويقل إطلاق الفردية عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ قال الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق الفردية عليه، يريد ابن حجر بهذا الكلام أن يقول أن الفرد النسبي النوع الثاني يقل إطلاق الفردية عليه، بمعنى اكتبوا عندكم لأن هذه عبارة غامضة ومعناها يعني في شيء من الالتباس على الطالب، يريد بهذا أنه يقل إطلاق كلمة الفرد من دون التقييد بالنسبي على الفرد النسبي. يعني الفرد النسبي هل يسمى فردا هكذا من دون تقييد؟ نقول هو فرد إذا كان عندنا حديث مثل هذا الحديث الذي يسجل مع السبورة، خبر عن أنس بن مالك وأبو هريرة أو أبي هريرة، وتفرد فيه نسبي رواه الأعرج فقط عن أبي هريرة، فالتفرد بالنسبة إلى تفرد أو الفردية فيه بالنسبة إلى تفرد الأعرج عن أبي هريرة، هل الفرد النسبي يصح أن أطلقه فأقول هذا حديث فرد من دون تقييده بكلمة نسبي؟ ربما هذه المعركة أوضح. إيش يقول ابن حجر؟ ما قال حرام لكن قال يقل، يعني يقل أن تقول عن حديث فرد نسبي أنه فرد من دون تقييده بكلمة النسبي. فهذا معنى قوله ويقل إطلاق الفردية عليه، أي يقل إطلاق كلمة فرد هكذا من دون التقييد بالنسبي على الحديث الذي التفرد فيه من قبيل الفرد النسبي فقط. فضح؟ تمام. الآن سيعلل، قال لأن الغريب والفرد، الآن سيعقد مقارنة بين مصطلح الغريب ومصطلح الفرد، انتبهوا على هذه المقارنة، مقارنة بين مصطلح الغريب ومصطلح الفرد. قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. هذه العبارة بلها توقف. يقول ابن حجر أن كلمة الغريب وكلمة الفرد من حيث اللغة مترادفان. نبدأ أولا في بحث الجانب اللغوي، هل فعلا الحديث كلمة الغريب عفوا والفرد من حيث اللغة مترادفان؟ يقول أرباب الحواشي ولا نعلم من قال بترادفهما، لا نعلم من قال بترادفهما. والمشهور في كتب اللغة أن هناك فرق بين الغريب وبين الفرد في كتب اللغة، فليسا مترادفين كما يقول ابن حجر. فالغريب إنما يطلق على الشخص المغترب عن وطنه. إذا كان شخص في بلد ليس في وطنه يسمى إيش؟ غريبا. فالغريب في اللغة هو الغريب عن وطنه، والفرد يطلق على الوتر. الفرد يطلق على ماذا؟ على الوتر، وهذا ما ذكره ابن فارس. فإذا في الحقيقة هل كلام ابن حجر العسقلاني دقيق هنا في قوله الغريب والفرد مترادفان لغة؟ نجد أن هناك نظر في هذه العبارة. الآن اللقاني رحمة الله عليه حاول أن يوجه هذه العبارة بشيء ذكرناه في علم المنطق، لا أريد أن أقحمكم به، أن الترادف، كلمة المترادف عند المتقدمين تطلق بمعنى التساوي، وطلاب الذين درسوا السلم المنورق يعود إلى علاقة التساوي التي درسناها في السلم المنورق ويفهمها جيدا ويطبقها على الغريب والفرد. يعني فعلا سيجد أن الغريب والفرد يصلح أن يقال أنهما متساويان وليس أنهما متساويان وليس مترادفين، يصح هذا. فإذا صح كلام اللقاني أن ابن حجر أطلق الترادف وأراد التساوي، ممكن أسير على هذا، لكن ظاهر العبارة التي بين يدي الآن لا يساعد على ذلك. وقوله أن الغريب والفرد مترادفان لغة محل إشكال، لأن أهل اللغة ذكروا فرقا بينهما في الدلالة. فإذا قضية الترادف اللغوي هذه دعوها على جنب. نذهب الآن للترادف الاصطلاحي. إيش يعني اصطلاحي؟ يعني في عند علماء الحديث، أي في اصطلاح علماء الحديث الفرد والغريب مترادفان، وهذه الدعوة لا إشكال فيها بشكل عام. ادعاء الترادف في المعنى الحديثي لا إشكال فيها، لكن إشكال في المعنى اللغوي، تمام؟ قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة هذه محل إشكال، واصطلاحا ما عندي مشكلة أن يكونا مترادفين اصطلاحا. فما في الحديث أو الخبر الذي يطلق عليه أنه غريب يصح من حيث اصطلاح علماء الحديث أن يطلق عليه أنه فرد، لأنه قال مترادفان أيضا في اصطلاحنا، تمام. لكن استثنى، قال إلا أن أهل الاصطلاح علماء الحديث، يعني إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. إذن فالمغايرة بين استعمال مصطلح الغريب ومصطلح الفردية مغايرة شكلية، مغايرة شكلية من حيث كثرة إطلاق هذا المصطلح. ما هو الأكثر في إطلاق مصطلح الغريب وما هو الأكثر في إطلاق مصطلح الفرد فقط، لكن بشكل عام هما مترادفان، يجوز أن تطلق هذا على ما يطلق عليه هذا والعكس. لكن كما قال إلا أن هذا الاصطلاح غاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد إيش هذه المغايرة؟ قال فالفرد أكثر ما يطلقونه، إذا أطلقوا كلمة فرد، لاحظوا كلمة الفرد، هو يبحث الآن في كلمة الفرد من دون تقييدها بقيد أنه فرد مطلق أو فرد نسبي، تكلم عن كلمة الفرد وحدها، كلمة الفرد وحدها من دون أي قيد معها. كلمة الفرد على ماذا تطلق؟ قال الأكثر، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني إطلاق كلمة الفرد من دون أي قيود معها عند أكثر العلماء إنما تطلق على الفرد المطلق النوع الأول، يسمونه فردا من دون تقييد، تمام. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، النوع الثاني، الفرد النسبي يقولون عنه إيش؟ غريب، هكذا يسمونه غريب. ولاحظوا إذا كلمة غريب عم نجد إنه مصطلحاتها أو عفوا مدلولها ينتقل من جانب في الكلام إلى جانب آخر. يعني إحنا كلمة الغريب لما درسناها في بداية نزهة النظر درسنا إنه الغريب مقابل للعزيز والمشهور، هذا مصطلح ومفهوم المفاهيم الغريب، دعوه على جنب واحفظوه. هناك غريب قسمناه إلى فرد مطلق وفرد نسبي، وقلنا هذا الغريب أعم من الغريب الذي ذكرناه ابتداء قسيما للعزيز والمشهور، أعم منه وسعناه. ثم الآن نجد أن ابن حجر ينص على أن أكثر علماء الحديث عندما يتداولون كلمة الغريب يتداولونها فقط في الفرد النسبي، وهذا ما يسبب في الحقيقة إشكال لطالب العلم، أنه يجد المصطلح الواحد تتغير دلالته أحيانا من صفحة إلى صفحة، وأحيانا من فقرة إلى فقرة، فينبغي أن تكون متيقظا لدلالة المصطلح. وابن حجر أجده جيدا في توضيح معاني المصطلحات ويبين هذا الخلاف. تقرأ لابن دقيق، تقرأ لابن الصلاح، تقرأ للنووي، عليك أن تفهم ماذا يريدون بكلمة الغريب في هذا المقام. فكلمة الغريب لاحظنا أنها تحتمل أكثر من مدلول بحسب الموضع الذي نتكلم فيه. فعندما نتكلم عن الغريب المقابل للعزيز والمشهور لها مفهوم تعلمناه سابقا وطبقناه عليه، ثم قسمنا الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي، وهنا الغريب وسعنا مدلولها فجعلناها تشمل الغريب بالصورة الماضية السابقة والفرد النسبي أيضا. ثم أتينا هنا إلى هذا السطر الذي يتكلم فيه ابن حجر، فينص ابن حجر أن كلمة الغريب الأكثر استعمال المحدثين أنها تطلق على الفرد النسبي فقط، فهذه دلالة ثالثة لكلمة الغريب، فانتبهوا على ذلك. قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني هذا من حيث إطلاق الاسم. فإذا قلت فرد، فالأكثر عند علماء الحديث أن يذهب الذهن إلى إيش؟ الفرد المطلق. إذا سمع علماء الحديث كلمة غريب فأكثر ما يذهب ذهنهم إلى الفرد النسبي. قال: هذا من حيث إطلاق التسمية. قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق، في الفرد المطلق أو الفرد النسبي، تفرد به فلان أو أغرب به فلان. إذا من حيث الاسم فرد غريب هناك مغايرة في الاستعمال، لكن من حيث الفعل تفرد أو أغرب، من حيث إطلاق الفعل، فرق بين إطلاق الاسم وإطلاق الفعل، من حيث إطلاق الفعل تفرد به فلان أو أغرب به فلان، فلا فرق بين علماء الحديث بين الفعل تفرد وبين الفعل أغرب في الاستعمال. فيفرق إذن بين علماء الحديث في الاستعمال في الاسم فرد غريب، وأما في الفعل تفرد وأغرب فلا فرق، فيستخدمون تفرد به فلان على ما كان فرد تفرده مطلقا أو نسبيا، ويستخدمون أغرب به فلان على ما كان غرابته أو تغربه مطلقا أو نسبيا. ففي مثال الفرد المطلق الذي ذكره سابقا مثلا ابن حجر في الصفحة السابقة، عودوا إليها، يقول: لاحظوا، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال تفرد، ولو قالوا أغرب به عبد الله بن دينار عن ابن عمر أيضا صحيح ومستعمل، ما في مشكلة من ناحية استعمال الأفعال. وكذلك في الفرد النسبي قضية الأعرج وأبو هريرة، لو قلنا تفرد به الأعرج عن أبي هريرة صحيح، وأغرب به الأعرج عن أبي هريرة صحيح. لكن في الحقيقة من ناحية الواقع العملي، الواقع العملي أكثر ما يستخدمون كفعل تفرد، في الواقع العملي في كورس النفاد أكثر فعل يستخدمونه هو تفرد وليس أغرب، سواء في المطلق أو في النسبي. تمام. ثم بعد أن ذكر هذه المشكلة الاصطلاحية انتقل لينظر عليها، لأن هذا استطراد، الآن في استطراد خارج موضوعنا، لكن استطراد لأنه جاء على ذهنه كأنها فائدة خطرت على ذهن ابن حجر في هذا الموضع. لما ذكر الفرق بين الغريب والفرد خطر على ذهنه أن يذكر الفرق أيضا في إطلاق مصطلح المنقطع والمرسل عند المحدثين، وهذان المصطلحان سنبينهما بالتفصيل بإذن الله في موضعهما، فلا تخشى، هذا ليس موطن بحث المنقطع والمرسل، لكن أراد أن ينظر على الفكرة السابقة. فقال وقريب من هذا، لاحظ وقريب، كلمة قريب دقيقة من ابن حجر، قال وقريب، ولم يقل ومثل هذا، قال إيش؟ وقريب من هذا، لأن الفكرة هنا ليست مطابقة تماما للفكرة بين الفرد والغريب، لا، الفكرة بين المنقطع والمرسل قريبة ولكنها ليست مطابقة للفكرة السابقة، والآن سيظهر لك ذلك. قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير. مصطلح المنقطع، مصطلح المرسل، إيش معنى منقطع؟ حديث في إسناده انقطاع وحديث في إسناده إرسال، إيش معنى هذا؟ لن أذكره الآن، دعوه في موطنه إن شاء الله. لكن المحدثون أو أكثرهم على التفريق بينهما، فالمنقطع يدل على شيء والمرسل يدل على شيء. وأما الأصوليون فلا يفرقون بينهما على الصحيح، فالمنقطع هو المرسل والمرسل هو المنقطع. ونحن الآن في مبحث المحدثين، فلا يهمنا رأي الأصوليين، لكن ينبه عليه. ذلك قال: فأكثر المحدثين على التغاير، فما يطلق عليه أنه منقطع، الإسناد الذي نصفه بأنه منقطع يختلف عن الإسناد الذي نصفه بأنه مرسل، أو علاقة عموم وخصوص مطلق. المهم في بينهم بين هذين المصطلحين تغاير. قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكن هذا التغاير متى يكون؟ عند إطلاق الاسم عليهما، يعني عند استخدام كلمة منقطع أو كلمة مرسل، عند إطلاق الاسم نعم في تغاير. نفس الفكرة السابقة، لما كنا نطلق فرد وغريب كاسم في تغاير صحيح، لكن التغاير بين مصطلح الفرد ومصطلح الغريب عند المحدثين هو تغاير من حيث إيش؟ فقط القلة والكثرة. تغاير من حيث القلة والكثرة فقط. لذلك قال: الغريب والفرد مترادفان اصطلاحا، هو يقال ابتداء، لكن أهل الاصطلاح غايروا في إطلاق الأسماء فقط من حيث القلة والكثرة، إنه أكثر ما يطلق الفرد على الفرد النسبي، وأكثر ما يطلق أكثر ما يطلق الفرد على الفرد المطلق، وأكثر ما يطلق الغريب على الفرد النسبي. هذا فقط من حيث قلة وكثرة. ولو أننا قلنا عن الفرد المطلق أنه غريب ما في مشكلة، ولو قلنا عن الفرد النسبي أنه فرد من دون تقييد ما في مشكلة، لكن الكلام عن قلة وكثرة فقط. لكن في المنقطع والمرسل لا، الكلام ليس عن قلة وكثرة، هناك تغاير حقيقي بين المصطلحين، فلاحظوا الفرق بينهما. لذلك هو قريب من هذا اختلافهم، لأن الفرد والغريب هما شيء واحد اصطلاحا، ولكن من ناحية يعني شكلية في تغيير في إنه الفرد أكثر ما يطلق على هذا والغريب أكثر ما يطلق على هذا، فهذا تغاير شكلي وليس حقيقي. لكن المنقطع والمرسل التغاير بينهما عند المحدثين تغاير حقيقي في المدلول، تغاير حقيقي. فلذلك قال: لكنه عند فأكثر المحدثين على التغاير، وقته تغاير حقيقي، لكنه عند إطلاق الاسم عليهما فقط. وأما عند استعمال الفعل المشتق، هنا بدأ بالفكرة التي يريدها بالضبط ابن حجر، إنه عند استعمال الفعل المشتق من المنقطع والمرسل، إيش الفعل المشتق منهما؟ طب هو بالعكس القضية، وهذه المنقطع والمرسل هي مأخوذة من الأفعال، لكن مش هو الفعل المشتق، هو من المصدر، نقول بداش نقول من اسم الفاعل، الاسم الفعل المشتق من المصدر الانقطاع والإرسال، إيش هو الفعل؟ ينقطع أو انقطع، والفعل أرسل أو يرسل، ماضي أو مضارع، تمام؟ قال: وأما عند استعمال الفعل المشتق من المصدر، لا أريد أن أقول من المنقطع لأنه هذا واقع أن الأفعال لا تشتق من أسماء الفاعلين أو الأسماء المشتقة بشكل عام، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. فيقولون: أرسله فلان، سواء كان مرسلا أم منقطعا. فعند إطلاق الأفعال فالسند الذي فيه انقطاع يسمى إيش؟ منقطع. لكن لما يأتوا يتكلموا بصيغة الفعل إنه قطعه فلان، لا يقولون قطعه فلان، يقولون إيش؟ أرسله فلان، مع إنه منقطع. والإسناد اللي يسمى مرسل أيضا يقولون أرسله فلان. طبعا المرسل أن تقول أرسله فلان ما في مشكلة، هو أصلا مرسل، فشيء طبيعي أن تقول أرسله فلان، تستخدم الفعل أرسل معه. لكن أنه أيضا لما يكون إسناد منقطع لا تقول في الفعل قطعه فلان، بل تقول أيضا أرسله فلان، هنا الغريب. ولكن هذا هو استعمال كثير من المحدثين، فيستخدمون الفعل أرسل للتعبير عن الإرسال وعن الانقطاع، ولكن عندما يطلقون الأسماء لا، بفرقه، فأقول هذا مرسل وهذا منقطع. وهذه الفكرة القريبة من الفكرة السابقة، لذلك خطرت في ذهن ابن حجر، إنه إحنا قلنا قبل قليل إنه الغريب والفرد لما نأتي نستخدم الأفعال منهما فنقول إيش؟ تفرد به فلان أو أغرب به فلان. بس لاحظوا أنه في خلاف أيضا في هذه القضية، أنه إحنا في الأفعال المشتقة من تفرد وأغرب قلنا يستخدم تفرد لكلا الجانبين النسبي والمطلق، وأغرب يستخدم أيضا لكلا الجانبين النسبي والمطلق. لكن في قضية الإرسال والانقطاع لم يقل هو أنهم يستخدمون الفعل انقطع للمنقطع والمرسل والفعل أرسل لهذا وهذا، وإنما هو فقط الفعل أرسل يستخدم للجانبين. فالفكرة أيضا مختلفة هنا، لأن لو قال إنه يستخدمون انقطع لهذا ولهذا وأرسل الفعل أرسل لهذا ولهذا، كانت الفكرة متطابقة مع الغريب والفرد، أن الغريب يقول أغرب لهذا ولهذا وتفرد لهذا ولهذا، فالفعل المشتق من هذا ومن هذا يستخدم في كلا الحالين. لكن هنا في المرسل والمنقطع لا، الأمر مختلف، إن الفعل المستخدم فعل واحد، الفعل المشتق من الإرسال أرسل، ولا يستخدمون الفعل قطعه فلان. فاستخدام الأفعال من جانب واحد، لكن في الغريب والفرد استخدام الأفعال من الجانبين. فهذا أيضا تخالف بين الفكرتين، انتبهوا عليه، لأنه قال فيستعملون الإرسال فقط، يعني الفعل المشتق من الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا. طبعا حتى تعرف إيش مشكلة المصطلحات، دائما مشكلة المصطلحات تسبب خلل في العلوم. لذلك إيش قال؟ قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. يعني ابن حجر يريدك أن تنتبه على هذه الفائدة الاستطرادية هنا، لأنه قل من نبه عليها من علماء المصطلح، فكأنه يريد أن يقول أنا انتبهت على شيء ثمين عليكم أن تنتبهوا عليه. ما هو؟ يريد أن يقول كثير من علماء الحديث المتأخرين الذين لم ينتبهوا على هذه النكتة التي انتبه عليها ابن حجر، كثير من علماء المحدثين اغتروا بقول بعض أصحاب الحديث المتقدمين عن الحديث المنقطع أنه أرسله فلان. انتبهوا ماذا أقول، بعض العلماء من المتأخرين نظر في استخدامات المتقدمين فوجد أن المتقدمين يطلقون كلمة أرسله فلان هذا الفعل يستخدمونه في الحديث الذي سنده منقطع والحديث الذي سنده مرسل، فيقولون يعني هذا المتأخر ينظر في استخدامات المتقدمين فيرى أنهم يقولون أرسله فلان لما كان منقطع الإسناد ولما كان مرسل الإسناد. فظن هذا المتأخر لقلة اطلاعه وتأمله أن علماء الحديث لا يوجد عندهم فرق بين مصطلح المنقطع والمرسل وأنه على الترادف عندهم مثل الأصوليين، وهذه الفكرة يقول عنها ابن حجر خطأ. هذا المتأخر الذي قال هذه من وجهة النظر أن لا فرق عند علماء الحديث بين المنقطع والمرسل، وإن نشأ الوهم عنده أنه وجد المتقدمين أو كثيرا من المتقدمين يقولون أرسله فلان على الحديث المنقطع، فظن أن المنقطع والمرسل شيء واحد عند المتقدمين، ويقول ابن حجر هذا خطأ في الفهم. وإنما الآن ابن حجر ينبه الرأي الصحيح، يقول المحدثون لا يفارقون بين المنقطع والمرسل، لكن لما يأتون فقط للأفعال للفعل أرسل يستخدمونه للإسناد المنقطع وللإسناد المرسل، فيقولون في المنقطع أرسله فلان وفي المرسل أرسله فلان، فالعدم المغايرة فقط في الفعل في استخدام الفعل أرسل. وأما من حيث المفهوم الأصلي فهناك فرق بين المنقطع والمرسل عند المحدثين، وهذا المتأخر لم ينتبه على هذه الملاحظة التي انتبه عليها ابن حجر. فهذا إذن استطراد ابن حجر اصطلاحي في التفريق بين المنقطع والمرسل، ولا يهمنا كثيرا في الحقيقة، يهمني الجانب الأول أن تفهم العلاقة بين مصطلح الفرد ومصطلح الغريب. أولا يعني خلاصة محاضرة اليوم، لا أظنني سأكمل، لكن خلاصة محاضرة اليوم أن الغريب له عدة استعمالات وإطلاقات عند المحدثين. هناك الغريب الذي يقابل العزيز والمشهور، وهناك غريب قسمناه إلى فرد مطلق وفرد نسبي، والغريب هنا سيتوسع مدلوله لأنه بدنا ندخل فيه الفرد النسبي، مع أن الفرد النسبي ليس مفهوم الغريب الذي حرناه سابقا القسيم للعزيز والمشهور يختلف عن ذلك. ثم ذكر ابن حجر العلاقة بين مصطلح الفرد ومصطلح الغريب، فقال أنهما مترادفان لغة، وقلنا هذا فيه نظر. ثم قال أنهما مترادفان اصطلاحا، فما أنهما مترادفان اصطلاحا. والترادف الاصطلاحي يقصد به هنا أنه ما يطلق الفرد المطلق يجوز أن يسمى فردا ويجوز أن يسمى غريبا، هذا افهموه. الترادف الاصطلاحي ليس في الغريب المقابل للعزيز والمشهور، لا دعوه هنا. الغريب والفرد مترادفان اصطلاحا، أي أن الفرد المطلق يسمى غريبا ويسمى فردا، والفرد النسبي يسمى غريبا ويسمى فردا، لكن التغاير في كثرة الاستعمال فقط. فالفرد المطلق أكثر ما يطلق عليه أنه إيش؟ فرد، يسمى فرد من دون قيد. والفرد النسبي أكثر ما يطلق عليه أنه غريب، ويقل أن نقول إيش عنه؟ فرد. لذلك قال ابتداء ويقل إطلاق الفردية عليه على الفرد النسبي، تمام؟ وأما من حيث استعمال الفعل تفرد أو الفعل أغرب فلا مغاير، فيقولون أغرب فيما كان فردا مطلقا أو نسبيا، وتفرد فيما كان فردا مطلقا أو نسبيا. ثم نظر بعد ذلك على فكرة المنقطع والمرسل، ولا أريد يعني أن أشق عليكم اليوم في درس خبر الآحاد. في المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ مباشرة في تعريف خبر الآحاد المقبول وما هي ضوابطه، بقول ابن حجر: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم سيقسم لنا الصحيح لذات الصحيح لغير الحسن لذات الحسن لغيره، اللي هي درجات حديث الآحاد المقبول. مش قلنا إنه حديث الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود بخلاف المتواتر؟ سيبين لنا أن خبر الآحاد المقبول أربعة مراتب أساسا: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره. ثم سيذهب إلى المردود ويبين أسباب الرد، وبالتالي تعلم ما هو الحديث الضعيف بأسبابه العشرة التي سيذكرها. وهذا كتاب ممتع أحبتي، يوقفكم على معارف مهمة أساسية في التعامل مع مصطلحات العلماء. يوقفكم ابن حجر، هل ميزة ابن حجر؟ ابن حجر عالم تحرير ومارس كتب مصطلح الحديث بكثرة وبقوة، فيوقفنا على كثير من هذه النكت التي ذكرها هنا، إنه كيف أن كثير من علماء الحديث يطلقون أرسل على المنقطع والمرسل، مع أنه الأصل عند علماء الحديث التفريق بين المنقطع والمرسل. فهذه النكت قل أن تظفروا بها عند غير ابن حجر العسقلاني، فاهتموا بنزهة النظر، اجعلوه أنيسا صديقا تعاملوا معه على أنه الكتاب الأساسي الذي ستعتمدون عليه في علم مصطلح الحديث. في الحقيقة من اهتم بنزهة النظر فهمها قل أن يحتاج إلى كتاب بعدها، قل، لا أقول لا يحتاج، قل أن يحتاج إلى كتاب بعدها. هذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.